القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يعتبر توفيق الحكيم من كبار الأدباء والمفكرين في عالمنا العربي، وحسبه ما ترك من مؤلفات كان لها تأثيرها وما زال في عقول ونفوس الكثيرين، مثل عودة الروح، شمس النهار، بنك القلق، عصفور من الشرق، زهرة العمر، عودة الوعي، والرباط المقدس. وقد رحل عن عالمنا عام 87، وفي هذه الحلقة من البستان نعيش مع بعض تأملاته وخواطره وفلسفاته. من تأملات الأديب والمفكر توفيق الحكيم في المرأة: إن عقل المرأة إذا ذبل ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومات. عقيدتي في المرأة ما زالت كما هي، لم تتغير، أحبها وأخشاها. إن عبارة فتش عن المرأة ينبغي أن ترسخ في ذهن كل مؤرخ يتصدى لدرس شاعر أو أديب أو فنان. إنني أكره المرأة التي تتشبه بالرجال، ولا أكره ثقافتها. إن الأنثى تفقد كثيرا من جمالها وأنوثتها إن لم تظل أنثى فقط. المرأة هي روح الفن، ولو لم توجد المرأة على هذه الأرض فربما وجد العلم، لكن المحقق أنه ما كان يوجد فن. ثم يقول: لقد ناديت بتثقيف المرأة تثقيفا تاما لتكون زينة البيت وأستاذ الطفل ومعلم الجيل. فالمرأة ليست قطعة من أثاث البيت توضع فيه بجهلها وعقلها المغلق، وهي ليست خادما تطعم الرجل وتغسل له ملابسه، ولكنها شريك محترم ينبغي أن يجد فيه الرجل متعة عقلية تحبب إليه البيت حتى لا يهرب إلى المقاهي والحانات. ويستمر توفيق الحكيم في سرد تأملاته الممتعة وخواطره البديعة، يقول: الحب الأفلاطوني أو الحب العذري هو أسمى وأنبل ألوان الحب. إنه حب بلا حدود بلا مقابل. إن صاحب الحياة الهنيئة لا يدونها وإنما يحياها. كل الذي أدريه أنني سأموت، وأنا أتساءل لماذا لم أكن أفضل مما كنت. المقصود من الهدف هو السير نحوه لا بلوغه. الحياة عندي في جوهرها هي تحقيق الذات. القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.